شبكة الوادي التميمي تقدم البرين العاني حالا من حلي ماض النهي لو ضاقي صدرا فسالا يديه هما والجور هواهي طب للبالا من غريب الشكوى يغور في خافقي شد الغضا البر عشق في وضوء جوهت لابني يا مالا الغيتي مع خضر الكلام نفس الخزام اعتلى مع الهوى غصنه يلو والورد بالروض امتلى ريحا فالمسك يفوح والورد بالروض امتلى ريحا فالمسك يفوح ريحا فالمسك يفوح صاحب شانه على الوافي القرم الموصح صحبتي فيهم ولا وياك بل جد مزور طوله بالمشعلا يرجوني تحقيق الطموح هل لي من الضيق كلا دنياه قامت لا تشوح من قلبي فالذوب هلا ترحيبي من وجه المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز.